أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق أولئك لهم

الذين